السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سؤالي أتحدث مع فتاة من أجل الزواج، لكن المشكل عندما أتحدث معها يخرج مني مدي. هذه امرأة فتاة أجنبية يا أخي، يعني أنت عقدت عليها؟ لا لم أعقد عليها. إذن هذا الكلام لا يجوز. كلام مع امرأة أجنبية بشهوة لا يجوز، كلام مع امرأة أجنبية بشهوة محرم، محرم، كلام مع امرأة أجنبية بشهوة محرم. أما إيش أثره على الصيام؟ طبعا فتجب التوبة منه ويجب الانقطاع عنه، وإذا تبغى تتزوجها عندك وليها موجود، روح للولي أؤتي البيوت من أبوابها، نعمل علاقات مع النساء الأجنبيات وسوي، لا روح روح الوليها، إن تريدها روح الوليها، اخطبها من وليها، كلم وليها، كلم رجلا، كلم رجلا، ليش تكلم امرأة أجنبية؟ وبعدين تقع في الحرج، تقع الآن في وثوران الشهوة ما يترتب عليه، وإذا في نهار رمضان يلا تعال أنت قل، قال بعض العلماء يبطل الصيام، والراجح أن المذي لا يبطل الصيام، لكنه يخرق الصيام، يؤثر على الصيام، يضر الآن الأجر ونقصان الأجر، وماذا حدث الآن في الاختراق هذا الذي حصل للصيام، وعليك التوبة إلى الله. فإذن المسألة كلها في كلام مع النساء الأجنبيات، تصير قضية تبادل عواطف وأشياء، ثوران شهوة وما يؤدي إليه. فإذن خلاص ما في كلام مع المرأة الأجنبية، والسبيل واضح. ليش الله جعل الولي؟ الولي ليش؟ حتى تخطب منه المرأة، وما تعرض المرأة لإقامة علاقات وتصان المرأة. والآن عندنا مشاكل كثيرة، الآن من أسئلة التي تأتي، واحد وعدني بالزواج، سوى معه علاقة ووعدني بالزواج وضحك علي سنة وبطل وراح تزوج، يجوز أدعي عليه؟ أول شيء، هل دعوت نفسك أنت إلى الالتزام بحدود الله قبل ما قضية أني أدعي؟ وصار لا صار في يعني أشياء عجيبة، خيانة العاشق وخيانة المعشوقة. أنا واحد شاب لعب ضحك علي وضحك علي وسوى معي علاقة وبعدين خانني وتزوج غيري، ما فكر هو بخيانة الله، وأنت ما فكرتي أنت وياه في خيانة الله قبل شغلة خيانة العشيق والعشيق والمعاشق والمعشوقة؟ إلى هذه الدرجة وصلنا؟ ولذلك ها هنا المشكلة، أقام معي علاقة وتلاعب بعواطفي، وأنت وينك؟ ما عندك، أنت مو عاقلة ومكلفة شرعا ولا لا؟ مكلفة شرعا ولا لا؟ فمشكلة يعني بعض طريقة السؤال اللي تأتي أحيانا من أسئلة أنه كأنه يحمل الطرف الآخر كل شيء. واحد شاب سوى معي علاقة وضحك علي لمدة سنتين، سبحان الله، وأنت أين عقلك؟ وأين دينك؟ وأين مراقبتك لله؟ فمسألة كذا تحميل الطرف الآخر كل، سوى معي علاقة وضحك علي، وأنت ما أنت الشيطان ما ضحك عليك؟ ولو إذن لابد توضع الأمور في نصابها الصحيح الشرعي، لابد أن تنضبط العلاقات بالشريعة، تنضبط العلاقات بالشريعة، هذا كلام. وحتى لو احتاج الأجنبي الكلام مع الأجنبية بالمعروف، مو بالشهوة، بالمعروف،